المهم خلاص هو استلم اللي وراك. طيب المهم انا تعطيني الرقم بتاعه ان شاء الله انا لو وصلت يمكن الاسبوع القادم ان شاء الله. يرسل معي ماذا؟ ما هو؟ المهم هي كان يعني شيء يوزن حاجة أنا ما عنديش وزن. اللي حب يجي معي المطار حطيت وزن. وكان ثم يعني من موريتانيا عندي وزن معلش يعني لما يوصل لموريتانيا المطار موريتانيا وزن لكن أكيد ما يكون عندي وزن يعني عندي كتب وعندي لكن يمكن يمشي معي لكن ممكن ايه ممكن يمشي معي يحضر ممكن يحضر ممكن يحضر معي في المطار اذا بقى عندي وزن او كان يعني يسمى امور ثانيه. طيب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما زال نحضر لا ما زال ما زال ان شاء الله حنحجز ان شاء الله نكلمك حتى نتفق على الوقت ان شاء الله. طيب ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. نعم ان شاء الله. طيب ان شاء الله ان شاء الله. طيب ان شاء الله ان شاء الله. المهم اعطيه الرقم يكلمني يقول لي انا والد منير. خلاص اعطيه رقمي قل له يقول لي انا والد منير ونقدر نعمله ونعمله ان شاء الله. رقم شكون؟ طيب تنجم تعطيني انا وتنجم تكون حتى قبل ما نسافر كلمك ان شاء الله. كلمك انا ان شاء الله كلمك ان شاء الله. كان ما كلمتك كان ما كلمتك يعني نسيت او شيء كلمني اي وقت اي وقت اي وقت. لا لا يعني هو طبعا الاسبوع نعم نعم نعم نعم طبعا لا لا الخميس لا ابدا ابدا وش الاسبوع ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. طيب خليل بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى اله وصحابته اجمعين. الحمد لله الكريم الجليل وحسبنا ونعم الوكيل. نساله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما نعلمه ونتعلمه حجه لنا لا علينا وان يرزقنا ويوفقنا للعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الدرس ان شاء الله نبدأ في المراجعة فيما أخذناه خلال الفصل الماضي من مباحث أصول الفقه. طبعا ربما لن يكون عند الوقت نمر بجميع المباحث، لكن نمر بالمباحث المهمة عن طريق الأسئلة ونقاش حولها. يعني مثلا المباحث المتعلقة بالرواية، المباحث المتعلقة بعلم الحديث، رواية يتعلق بالسند، يتعلق بالرسم، هذا خصموه في علم الحديث أكثر. هي بعض المسائل القليلة التي يختلف فيها الوصول مع أي حد، لكن مراتب الرواية يعني أنواعها هذا خصموه في علم الحديث. عندنا سؤال أول. ما المراد بالخبر الحادث؟ يفيد الظن أم اليقين؟ السؤال الثاني. وخمسا من الأسلوب المختلف المختلف في حجيتها. مختلف في حجيتها. سادسا الشرع من قبلنا الشرع من قبلنا الشرع من قبلنا الشرع من قبلنا وهل قول الصحابي حجة؟ قول الصحابي حجة مبين ذلك بالتفصيل. هذا سؤال لكن هذا سؤال بين ذلك بالتفصيل. بين ذلك بالتفصيل. ما المراد بالاستحسان؟ المراد بالاستحسان. ما الفرق بين البغض بينه وبين الاستسلاح؟ تنقسم دلالة دلالة اللفظ قسم دلالة اللفظ دلالة اللفظ باعتبار وضوحه باعتبار وضوحها وخفائها وفائها إلى وهو أقواها وهو أقواها يجب العمل به العمل به إن لم يرد دليل على أنه يعني غير مراد لا يجوز العمل به ما يجوز العمل به حتى يرد دليل حتى نجد دليل وحتى نجد دليلا يبين المراد من قسم التوريد إلى قسم التوريد باعتبار قربه باعتبار قربه من قربه لا دلالته ما هي السبب اختلاف العلماء اختلاف العلماء في عدة السبب اختلاف العلماء في عدة المقارنة وما السبب اختلافه السبب اختلافه في صحة البيع وقت الجمعة الأمر المجرد من التراهم على التراهم على هل يجبر على الوجود هل النذر يقتضي الثورة والتكرار وهل يقتضي الصبر في عيوب وطرق الأسئلة أنواره طيب خلاص هو هي طبعا هذه الأسئلة نفتح بها المبحث تقريبا هي دخلنا الجواب نطرح أسئلة أخرى فهمت يعني هي كان لا تفتح لي فقط طيب السؤال الاول ايوه ما هو واقف المراد بخبر الاحد اي الكلمه اذا سمعناها ما هي المراد به هو خلاف المتواتر انه بضدها تتميز الاشياء وما هو المتواتر هو الخبر طيب ممكن نضيف افترازات ما المسنود الى امر حسي ويعني ونعلم استحالته ومما يدل على استحاله تواطئهم على الكذب انه يستحيل ان يتواطأ هذا الجمع الكثير الذين كل واحد منهم يأتي وينقل هذا الخبر نعلم أنه يستحيل أن يتواطأ على الكذب هذا هو الخبر المتواتر ولذلك قلنا لا ننظر فيه إلى شروط العدالة بل نسوي فيه بين المسلم والكافر الخبر إذا تواتر نقطع بصحته ويكون المسلم والكافر عند السؤالات لا بد أن نعلم عدم التواطؤ ولا بد كذلك أن يكون مستند إلى أمر حسي فإذا لم تستطع خروجا من ماذا؟ ما اسنده لنا الى الى الى امر عقلي اذا تواطوا على امر عقلي فهذا لا يكون تواتر لا يمكن ان يسمى تواتر فالفلاسفه مثلا كذا يقولون بس التواتر على ان العالم قديم لكن نحن هنا نقول تواتر لنا كذب هذه المقوله وضلالها وكفر قائلها نسال الله السلامه والعافيه لان العالم محدث يقصدون العالم يعني لم يخلق وانه ليس بمحدث طيب الشخص الثاني من السؤال طيب قول واحد ثم قول اخر يجب اليقين ما هو الخلاف في هذه المسألة؟ نعم ايوه يعني لكن ماذا يفيد؟ هو ماذا يفيد؟ نريد خلاف أهل الأصول فما الذي يفيده خبر الواحد؟ هل يفيد الظن أم يفيد الفقه؟ يفيد الظن وهناك طائفة من المسلمين قالوا القطع قالوا يفيد القطع نعم وهناك طائفة في الصبر الصبر الصام صبر الواحد من الذي يفيد؟ الله يبارك فيك طيب الذين قالوا الظن يعني من هم يعني هل هم جمهور الاصوليين من طائفه قليله الذين قالوا خبر الاحاد في الظن لا هم الاكثر هم الاكثر جمهور اهل الاصول قالوا خبر الاحاد يفيد الظن فقط، يعني من ناحيه من حيث يعني مطابقته للواقع، من حيث مطابقته للواقع يفيد الظن فقط. وطائفه قليله من الاصول ذهبوا الى انه يفيد القطع، وذهب بعض الاصول الى التفصيل، لانه ان احتفت به القرائن فهو يفيد القطع، وان لم تحتف به القرائن فهو يفيد الظن. قالوا من امثله القرائن مثلا كما هو مشهد ان يقول شخص مثلا كان يمرض شخص ويقوم عليه مثلا فيظهر لنا منه الفزع والبكاء مثلا، فنراه وهو مصدوم ويبكي وفزع، يعني يمرض نقول شخص قريب اليه ابنه مثلا، ثم نجده جزع ومريض ويبكي ويخبرنا ان ابنه مات. يعني بكاؤه وجزعه هذه قرينه تدل على ماذا؟ هذه القرينه تدل على الصدق. فقالوا مثل هذا النوع من القرائن يدل على يجعل الخبر الواحد وان لم يكن يعني في الاصل قطعيا احتفاف بهذه القرينه، انه يتحدث عن ابنه مثلا الذي كان مريضا ونرى عليه علامات الجزع وعلامات البكاء. قالوا فكذلك للحديث اذا كان الخبر اخرج في الصحيحين مثلا، قالوا لما علمنا مثلا من ان صحيح البخاري وصحيح مسلم لحادثه فيها نظر الى على درجه الصحه، وان قالوا هذا النوع من القرائن يفيد القطع، ما اذا لم تحتفي القرائن فيفيد الله. وقلنا يمكن ان نحقق مناط الخلاف في هذه المساله، لان نقول خبر واحد هو من حيث العمل يجب العمل به قطعا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء الا طائفه من المبتدعه المعتزله، هو من حيث العمل، ولا عليه جمهور العلماء حتى الذين قالوا يفيد الظن من حيث الاعتقاد والذي تعتقده به يعني مطابقه الواقع انما يفيد الظن، قالوا من حيث العمل يجب العمل به. حديث انما الاعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من ابواب العلم، ومع ذلك هو خبر احاد، بل هو في بدايته اصل الحديث غريب، لانه لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عمر الخطاب وهكذا، ثم بعد ذلك بطبقتين او اكثر اشتهر وانتشر. إيه هذا خبر احد، مع ذلك اجمع العلماء على قبوله وعلى اعتباره، وكذلك باقي خبر الاحاد. ولذلك راينا ان الصحابه كان الواحد منهم يعمل بخبر واحد يرواه له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يساله دليلا. وراينا ان الوقائع القليلة التي طلب فيها بعض الصحابة من بعض الصحابة دليلا على صدق ما يقول، كقصة عمر الخطاب مع المغيرة بن شعبة لما جاء يستأذن إليه، صح مع المغيرة بن شعبة؟ إيه نعم، أظن مع المغيرة بن شعبة، مع أحد الصحابة لما جاء يستأذنه فاستأذن ثلاث فلم يؤذن له فرجع، فقال ما الذي أرجعك؟ فذكر له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فان اذن لاحدكم الا ان يرجع، قال ائتني بشاهد معك او ائتني بمن يروي هذا معك الا اوجعت ظهرك، او كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا بين ليس دليلا على ان خبر الاحاد لا يعتبر حجه، وانما هو كان وانما هذا الامر كان احتياطا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى لا يعني يقع انتشار الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتساهل الروايه، فلا يكاد احد يعترض عليه في امر الله قال عندي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ورحمه الله وبركاته. ولذلك بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذكر في اخر القصه بين ما هو السبب، دل على ان احداث كثيره. لما جاءت فاطمه الى ابي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من ابيها صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، قال ذكر لها انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقه. مع ذلك اتفق اخذ بها الصحابه، ولما روى لهم ابو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمه من قريش قبلوا ذلك وقبلوا هكذا في احداث لا تنتهي، ان الصحابه كانوا اذا اخبر الواحد منهم بخبر صدقه البقيه واعتبروا، فدل هذا على ان خبر الواحد يوجب العلم. ان خبر الواحد يوجب اقصد العمل يجب العمل به، اما من حيث مطابقه الواقع هل هو مطابق للواقع ام لا؟ فهو من هذه الناحيه ظن، لان هو نقول له اعتبارين، اعتبار وجوب العمل به بما يدل عليه من اعتقاد او من عمل وهكذا، فهذا يجب العمل به قطعا، لان الصحابه اعتقدوا ما جاءهم في هذه الاخبار ويعني عملوا به وهكذا. واما من حيث يعني هل هو مطابق وهل المساله تكون حينئذ تكون هذه المساله اقرب الى النظر، ان هل هو هل يمكن أن يتطرق إليه خطأ، لا يمكن أن يتطرق إليه خطأ، نقول يمكن أن يتطرق إليه الخطأ لأنه ليس بخلاف المعصوم. فنحن مثلا الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نقتل القاتل إذا ثبت عليه القتل بشهادة اثنين، إذا ثبت القتل على شخص بشهادة اثنين وتوفرت شروط القتل، لأن كان المقتول معصوم الدم وكان القاتل كذلك مكافئا له، يعني ليس بصبي وليس كان مكافئا له وحرا مثله وهكذا، وتوفرت جميع الشروط، وكان القتل عمد، يعني توفرت جميع الشروط، ولم يعفو ولي الدم، حينئذ يجب علينا أن نقتل القاتل لأنه قتل عمدا ومتوفرت شروط، وولي القتيل يطلب الدم ولا يريد العفو، حينئذ يجب علينا أن نقتل هذا الشخص، مع أنه ما الذي علمنا أنه بما علمنا أنه قتل بشهادة اثنين، نكتفي بذلك بشهادة رجلين، يعني هذا مثبت من مثبتات القتل وهو الشهادة، هناك مثبتات أخرى كالاعتراف وهكذا كان يعترف، لكن نتحدث الآن عن شهادة شخصين، هذان الشخصان يجب علينا أن نعمل بشهادتهم ونقتل هذه النفس المعصومة، مع أنه من المحتمل أن يكون أخطأوا، من المحتمل أن الشهود أخطأوا في هذه المسألة، فلربما يعني غاب عليهم الأمر ولربما أخطأوا وهكذا، صح ولا ليس صحيح، مالك يجب العمل به، فدل هذا على أن الظن أحيانا يعمل به الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما يسمع، لأننا ننظر إلى الظواهر، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطأ بحقيقة ما في الأمر وإنما عمل بالظاهر، بل في قصة المتلاعنين آية اللعان النبي صلى الله عليه وسلم، هو تعلم أن اللعان سيقوم الراجل ويشهد بالله خمس شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين كما قال الله سبحانه وتعالى، والمرأة يدرى عن العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى أن تشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، تقول أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله مثلا ما زنيت، هذه مسألة اللعنة. طيب لا شك أن واحد من الزوجين أنه كاذب، صح؟ لا شك، ومع ذلك كل واحد منهم شهد بالله أربع شهادات، وحد قال بالخامسة أن لعنة الله عليه، هذا شديد جدا، والآخر قال بالخامسة أن غضب الله عليه، ومع ذلك لا شك أن واحد منهم كاذب، لا شك أن المرأة كاذبة أنها زنت نسرها، أو لا شك أن الرجل كاذب وأنه قذف امرأته بالزنا، نسأل الله السلامة والعافية، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الله يعلم إن أحدكم لكاذب، يعني لا شك أن أحدكم لكاذب، ولكن مع ذلك عملنا بهذا وفرق ويفرق بين المتلاعنين وينتهي الأمر ويفصل بينهم، مع أن أحدهم كاذب، فدل على أن الظن يعمل به في بعض الأمور. طيب من واضح المسألة الخلاف فيها أن جمهور العلماء من الأصول يرى أن خبر الآحاد يفيد الظن فقط، هذا من حيث الاعتقاد، ولكن من حيث العمل يجب العمل به، ولذلك أكثر الأحاديث واردة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أحد المتواتر قليل جدا كما تعلمون، ذلك سني فيه يعني كتب ليس ابن طويلة في السنن في الأحاديث المتواترة. طيب سؤال، طيب إذن هذا من حيث هذا، وقال بعض العلماء أنه يريد القطع، أن خبر أحد يريد القطع، وقال بعض العلماء أننا ننظر إلى التفصيل، فإن اختفت به القرائن أفاد القطع، وإن لم تختف به القرائن أفاد الظن، وهذا القول هو الأرجح، هو قول التفصيل، ولا يختلف الجميع مثلا إلا خلافا بعيدا بأنه يوجب العمل، بأنه يجب عليك أن تعمل بما يدل عليه خبر الآحاد. طيب السؤال الثاني، تفضل قصيد. السؤال الثاني، قال الإجماع بين أنواع عبادات الله القول والقرار. طيب ما هو الإجماع؟ الإجماع هو الاتصال، والاستباحة هو التزام المشتركين أمة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر يسمونه دينهم بعد وفاة النبي. طيب ما احترازات تعريف نقوله اتفاق مجتهدين؟ طيب مرادنا بالمجتهدين ما هو؟ أن العوام لا يدخلون، لا عبرة بهم. طيب مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مفهومه ما هو؟ أن اتفاق غيرهم من الأمم لا يؤمن بالإجماع ولا يدخل. طيب، على أمر من أمور الدين أن الإجماع الذي نعتبره حجة هو الاجتماع على أمور الدين والاجتماع الشرعي، أما الإجماع على أمور الدنيا فقد اجتمع أهل هذه المدينة على أن هذا الأمر هو أصلح لهم في حرفهم وأصلح لهم في زراعتهم، ثم يتطور العلم بعد ذلك فيتطور العلم فيقول يعني فلا أحد مثلا يقول فيه قد يجمع المهندسون مثلا في هذا العصر على أن هذا الأمر هو الأصلح وأنه لا يمكن أن يفعل، لكن مع ذلك يتطور العلم يدل على خطأهم أنهم قد كان يوجد ما هو أصلح من وقته. طيب، فهمنا من أمور الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإجماع نعم الله يبارك فيك أي أن إجماع النبي الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى إجماع، الإجماع إنما يكون ما وقع بل هذا يعني دل على الكتاب والسنة، وإن وقع منه شيء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم إن انتشر شيء في مجتمع الصحابة فيكون سنة تقريرية ولا يسمى إجماع، بل الإجماع لا يكون إلا الذي وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، أي أنه في أي عصر من العصور يمكن أن يكون حجة، وفي عصر من العصور نشير أن الإجماع يمكن أن ينضبط في كل العصور، حتى نرد على من قال لا ينضبط إلا إجماع الصحابة، يعني لا عبرة إلا بإجماع الصحابة كما هو شأن داود الظاهري، قال الإجماع هو إجماع الصحابة ما بعدهم فلا إجماع، لكن بقول الجمهور أنه يمكن أن يجمع العلماء في أي عصر من العصور، ولكن الإشكال ما هو؟ أن بعد الصحابة يصعب تيقن الإجماع، يمكن أن يقع، ولكن التيقن من أن العلماء أجمعوا يكون الأمر صعب، لماذا؟ لأن علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وخرجوا من البلدان، وفتحت البلدان، فصار من الصعب أن نعلم أن العلماء أجمعوا، بينما الصحابة كانوا في مجتمع واحد ويمكن أن يعلم إجماعهم، ولذلك نقول الإجماع يمكن أن يقع في كل عصر من عصره والصحابة، ولكن الذي نعلمه بالضبط إجماع الذي نعلم أنه ينضبط في قوة من حيث الانضباط هو إجماع الصحابة، لأنهم يعني لأنه في زمن لم يكثر الخلاف ولم ينتشر الأمة، لماذا؟ الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة لأنه في زمن لم يكثر الخلاف ولم تنتشر الأمة، أما في زمن من بعدها فقد كثر الخلاف، سواء كان خلاف راجح وخلاف مرجوح، المهم أنه لا إجماع في المسألة، ولو كان خلاف شاذا فيعتبر الإجماع هو لا يكون في المسألة خلاف. طيب إذا هذا هو الإجماع. طيب مراتب الإجماع من حيث القوة. طيب مراتب الإجماع من حيث القوة والضعف. طيب بارك الله فيك. لا قطعي وظن. ما هو الإجماع القطعي؟ نقل بالتواتر هو الإجماع الإجماع القطعي. انتبهوا لا ينسى لأن يعني كثيرا من الناس في العصر يحكي الإجماع القطعي على بعض الأمور التي ليست إجماعات قطعية ليست إجماع قطعي. الإجماع القطعي هو الذي يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، هو الذي يسمى أحيانا ما يعلم أحيانا يقول هذا معلوم من الدين ضرورة معلوم من الدين ضرورة، وقد يختلف المعلوم من الدين ضرورة بالنسبة لي بعض الناس يكون يكون جاهلا له، لكن مثلا إجماع الأمة على وجود رمضان هذا إجماع قطعي فلا يقبل مثلا لمن يعيش بين ظهرانيه المسلمين أن يدعي جهله، ولا يمكن لمسلم أن ينكره، فإذا أنكره مسلم وقيمت عليه بيناته وقيمت له أنكره وليس بمسلم فأنكر وجوبه لأنه معلوم لأن هذا إجماع قطعي معلوم من الدين ضرورة نقله الكافة عن الكافة هو معلوم من الدين ضرورة، هذا النوع من الإجماع هو الذي يسمى الإجماع القطعي، ولا بد فيه أن يكون تصريحيا لا يمكن للإجماع السكوتي أن يكون إجماعا قطعيا، وما هو الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي هو أن تنتشر مسألة في الأمة أن تنتشر مسألة في الأمة ثم لا يعلم أن أحدا من علماء الأمة ينكرها فيعتبر هذا جائز، مثلا أن تنتشر عادة من العادات نقول أهل بلد مثلا أو مجتمع الصحابة ظهرت فيها المسألة ثم لا نجد أن أحدا منهم أنكرها هذا يسمى إجماع سكوتي مثلا، أو تتوفر الدواعي والهمم على مسألة مثلا وهكذا. طيب الإجماع السكوت لا يكون إجماعا قطعيا لماذا؟ من الخلاف أصلا في كرسيته، لأنه بعضهم قال لا يسب لساكت القول فكيف يعتبر، لكن مذهب الجمهور أن الإجماع السكوتي أنه حجة وأنه يعتبر لكنه ليس قطعيا وإنما هو ظنيا. الإجماع القطعي لا بد أن يكون تصريحيا، لا بد أن يكون لفظيا، لا بد أن يكون حكاه أحد العلماء مثلا يقول اجمعوا، أو نعلم أن العلماء اجمعوا على هذا، يعني قالوا يعني اجمعنا على هذا الأمر واجمعت على ذلك الأمة ونجد الإجماع وهكذا، هذا هو الذي يسمى بالإجماع القطعي. والنوع الآخر هو الإجماع الظني. الإجماع الظني لا يكفر مخالفه خلاف أصل هل يبدع وهل يفسق وهكذا، لكن أن يكفر فلا يكفر مخالفه لأنه لا يعلم أنه إجماع. أما الإجماع الذي يكفر مخالفه بمعنى يكفر مخالفه أي أنه اتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين، والإجماع من الدلة كما تعلمون قول الحق سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، لا لا بد أن يكون إجماعا. طيب السؤال الواضح ما هو السؤال؟ إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ تفضل. طيب نحن رأينا أن من أدلة الإجماع، ورأينا أن من أدلة الإجماع أن هذه الأمة معصومة، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها أمة معصومة، وهذه العصمة لما نورنا وجدها لا تنطبق على أفرادها، علمنا أن المراد بعصمة هذه الأمة هو كلها، وذلك لأدلة كثيرة منها أن هذه الأمة هي آخر الأمة، وبالتالي لا يمكن أن تضل جميعا، لأنه إذا ضلت هذه الأمة جميعا فيعني هذا أن الأرض في وقت من الأوقات ارتفع عن الحق ولو في مسألة، وهذه الأمة لا يمكن أن يخرج عن الحق لأنها خير أمة خرجت الناس، لا يمكن أن يخرج الحق عن عمومها، يمكن أن يخرج عن الأفراد وعن الطوائف وهكذا وعن الجماعات والفئام منها، لكن لا يمكن أن يخرج عنها. لماذا؟ لأنها آخر الأمة، فلا بد أن تبقى، لا بد أن تبقى هذه الأمة فيها خير، لو يعني ارتفع الحق منها لدل على ضلال هذه الأمة في المرحلة، وحينما تكون هذه الأمة قد ضلت لا تستحق كذلك الشهادة على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والشهادة على الناس تقتضي الشهادة على أعمالهم، ولا يكون الشاهد إلا أن كان عدلا مبرزا، فهي وهي آخر الأمة، يعني هذا من أدلة حتى من جهة النظر نظرا عن النصوص، من جهة النظر أن هذه الأمة هي آخر الأمة، فلو كان يمكن في آخر الأمة فلو كان يمكن أن تجتمع في وقت من الأوقات على خلاف الحق لأن يخرج عن الحق وتجتمع على خلاف الحق، فدل على أنها ليست، لا على أن الأرض في فترة من الفترات ارتفع عنها الحق، وهذا لا يمكن، بل لا بد أن تكون هذه الأمة معصومة في يعني في قرارها جميعا، يعني إذا أجمعت على أمر لأن هذا الأمر لأن أمرها هو الحق، لذلك لا يمكن للحق أن يخرج عن الأمة في فترة من الفترات. طيب إذا اختلف الصحابة إلى قولين في مسألة دل هذا على أن الحق لا يخرج عن هذه الأمة، ذكرت بشرط أن تكون المسألة يعني لها وجه واحد، يعني هذه المسألة يكون الوجه الذي يختلف عليه الصحابة هو الوجه، فدل هذا على أن الحق هو في أحد هذه القولين، نحن لا نعلم، وهكذا من بعده من العلماء، يختلف العلماء إلى أربعة أقوال أو خمسة أقوال في عين المسألة وليس في بعض الأمور ملحقات بها، وإنما في عينها لا يمكن الشخص أن يأتي بقول السادس. لماذا؟ لأن الإتيان بقول السادس دليل على أن الأمة في مرحلة من المراحل غاب عنها الحق، هو الحق في أحد هذه الأقوال، لكن الصحابة مثلا على قولين الحق واحد من هذه الأقوال، نحن لا ندري بها أيهم لأنه لا إجماع في المسألة، لا ندري هل هو، لكن نعلم أن الحق لا يخرج عن هذين القولين، فلا يمكن أن نأتي بقول ثالث، لو جينا بقول ثالث لدل هذا على أن الصحابة في عصرهم لم يكن عندهم قول صواب، إذا ما الذي يفعل المجتهد؟ غاية ما يفعل المجتهد أن يرجح واحدا من هذين القولين، ولا يمكن أن يأتي بقول ثالث. نعطي مثال مثلا، الصحابة اختلفوا هل الأخ هل الجد يحجب الأخ من الميراث؟ قال بعض الصحابة الأخ لا يرث مع الجد لأن الجد أبو والأخ طرف، صح؟ فينبغي أن نحجب الجد كما هو شأن الأب، الأب لا يرث معه الأخ، الأب مباشرة لا يرث معه الأخ، وإنما تعطى الورثة للأبناء مثلا، وهكذا إذا بقي شيء يأخذه الأب، لأنه طبعا الأبناء أقصد البنات، أما إذا وجد الأبناء فللأب نصيبه المفروض ضربه، والباقي للابن لأنه هو العاصي. لكن نتحدث والأخ لا يجد شيء مع وجود الأبي ومع وجود الابن، طبعا مع وجود الابن لا يجد شيء، كما وجود مع وجود الأب. لكن خلاف الجد، هل يرث الأخ مع الجد؟ اختلف الصحابة، وهذا طائفة من الصحابة إلى أنه يرث معه، لأن الجد يرث والأخ كذلك يرث. طيب، وذهب بعضهم إلى أنه إلى أن الأخ يحجب من الميراث ويرث الجد. طيب، هذان قولان صح؟ قول بأن الأخ يحجب لا يجد شيء، وإنما الميراث يجده الجد، وقول أنه يرثان نعم. حكى ابن حزم قولا ثالثا، وهو ما هو؟ أن الأخ يحجب الجد، أن الأخ يأخذ. هذا القول لا يمكن إلا أن يكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه إذا اعتبرناه صحيح فمعنى هذا أن الصحابة غاب عنهم قول صحيح في المسألة، وهذا لا يمكن. الصحابة لم يختلفوا إلا على هذين القولين، وهذه صورة، وهذه هي المسألة، لأنه لا يمكن أن يكون الحق إلا لأحد هذين القولين. واضح المسألة؟ إذا يختلف العلماء واختلف الصحابة مثلا على قولين اثنين، لا يجوز إحداث قول ثالث، لكن إذا كان في عين المسألة وفي ذات المسألة، لأن إحداث قول ثالث يعني أن الحق كان خارجا عنهم. الذي يأتي بقول ذلك معنى هذا أنه يخطئ هذا القول ويخطئ هذا القول، فدل هذا على ماذا؟ على أنهم أجمعوا على ضرر، على أنهم اتفقوا على خلاف الحق، لأن طائفة منهم تقول هذا وطائفة منهم تقول هذا، ولم يقل أحد منهم هذا القول الثالث، وهم كانوا خارجين عن الحق لأنهم لم يأتوا بهذا القول الثالث. واضح المسألة؟ لذلك لا يجوز إحداثه قول ثالث، وهذا ينبني على المسألة لقول بقول جديد، إحداث قول جديد، وهذه المسألة على الراجح أنه لا يجوز إحداث قول في مسألة وقع فيها خلاف، مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء قديما لا يجوز إحداث قول جديد فيها. إيه نعم، إذا كان وقع فيها الصحابة، وقع فيها خلاف بين الصحابة، إنما ترجح قول أحد الصحابة ولا تأتي بقول جديد، لا يمكن أن تخرج. لكن إذا كانت مسألة نازلة، نحن الآن نوازل لتتنا يمكن أن نستخرج لها عشرات الأقوال، لكن مسائل الصلاة مثلا على الصحيح لا يجوز لأحد من يأتي بقول جديد ويرجع فعلا في الصلاة ويرجع شيء في الصلاة لم يكن موجود قديما، أن تخرج عن خلافهم لا يمكن هذا. ترجح أحد الأقوال الموجودة أيا كان، لكن أن تأتي بقول لم يكن موجودا لا يصح هذا. الناس طبعا مسائل الناس لا يجوز، بالمسائل التي ليست هي عين خلافهم، لها متعلقات بها وكذا، لكن مثلا في امور العبادات، في امور الصلاه لا جديده في احكام الصلاه، لا جديده في احكام الصيام، من الامور التي ليست بنازله، في مسائل الطهاره، في مسائل، لان هذه الامور يعني جديد في الخلاف، يمكن ان ترجح هذا القول، لكن ان تاتي بقول لم يقل احد من الائمه ولا من المسلمين قبلك هذا لا يكون. لأن لماذا؟ لأنه ما يعني هذا؟ ما الذي يعني هذا؟ يعني أنه كان مخالفين للحق. سبحان الله وحده لا إله إلا هو. يا خليل نعم. طيب طيب، وهل في هذه المسألة الصحيح؟ لكن هل خالق في هذه المسألة بعض العلماء؟ وجعل إجماع أهل المدينة حجة؟ طيب، ومع أن هذا مع أن ما جعل إجماع أهل المدينة حجة، وهو يتفق مع العلماء أن الإجماع الذي هو حجة إنما هو اتفاق مجتهدي العلماء، فدل هذا على أن الإمام مالك لا يعني بالإجماع إجماع أهل المدينة يعني خصوص مصطلح الإجماع الذي هو اتفاق جميع المجتهد الأمة، إنما هو يعني يراه دليل من وجه آخر. ما هو هذا؟ وهو أن الإمام مالك يرى أن عمل المدينة من قبيل المتواتر، لأن قال هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والذين يتبعون بإحسان، فإذا فعلوا شيئا واتفقوا عليه لا يراه أنه يعني إنما يراه أنه القريب المتواتر، هو كإجماعي على أمر المتواتر، ذلك يراه، ذلك يسموه إجماع المدينة أي المهم من قبيل المتواتر. طيب ولذلك على التحقيق ما هو المراد بالإجماع عند الإمام مالك؟ المراد بإجماع أهل المدينة عند الإمام مالك ما هو؟ هو الذي لا يقال من قبيل الرأي، لا بد فيه من شرطين. لا يقال أن يكون مما لا يقال من قبيل الرأي، يعني من الأمور التي هي توقيفية كأمور العبادات والمقادير، الأمور التي لا مدخل للرأي فيها. طيب والثاني أن يكون الإجماع يعني إجماع الصحابة، يعني حاصل من الصحابة ومن التابعين، فمثل هذا هو أقرب إلى التواتر منه إلى الإجماع، ولذلك جعل الإمام مالك رحمه الله جعله حجة. وأما القول بأن الإمام مالك يعتبر الإجماع إجماعهم حجة بالأمور التي يدخل فيها الرأي، التي يمكن أن تقال من قبل الرأي، فهذا ليس هو التحقيق عن مالك، وإذا كان هو فهذا ضعيف. يعني إذا كان المراد هو الأمور الأشياء التي يمكن أن تقال من قبل الرأي، أو المراد يعني إجماعهم في زمانه، فهذا يعني أمر ضعيف، لأنه لا إجماع لأهل مدينة عن مدينة، لا إجماع، الإجماع إنما هو لجميع الأمة، لكنها كانت بالنسبة التي لا تقال من قبل الرأي. مثلا من المسائل التي استدل بها الإمام مالك على حجية الإجماع في نقاش مع الفقيه القاضي أبو يوسف الحنفي، يعني أراد الإمام مالك رحمه الله صاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقدار الصاع هو كذا، ما هو دليل كذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا لا يمكن إلا أن تستدل به على عمله المدين، لأنه من قبيل المتواتر. هذا الصاع، هذا الصحابي، هذا التابع من الرجل ورثه على أبيه، على أبيه الذي هو صحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إشكال فيه الأذان. هذا المؤذن الذي يؤذن الفاضل، يعني وكم عدد هو نقول الله أكبر مرتين أو أربع مرات، هذا المؤذن الذي يؤذن أخذه عن من؟ أخذه عن تابعي، والتابعي أخذه عن صحابي، وكان الأذان في مسجد واحد يرفع فيسمعه الناس كلهم فينتقونه، فدل على أن عندهم فيه تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا من الأمور الظاهرة الصحيح أنه حجة عند الجميع، وأنه لا أحد من العلماء يخالف باعتباره الحجة، وإنما الذين أنكروا على الإمام مالك رحمه الله اعتبارهم لعلم المدينة، إنما مرادهم ما كان من قبل الرأي، إما من لم يفهم مراد الإمام مالك، لم يفهم ما هو مراد الإمام مالك بعمله المدينة، أو ظن أن الإمام مالك يستخدم عمله المدينة ويرى عمل المدينة حجة في الأمور التي تقال من قبيل الرأي، والتي أيضا من الناس الذين أو من الناس الذين في زمانه وهكذا. كذلك ترك زكاة الخضروات، أن الخضروات لا زكاة فيها، أن الأمور التي هي خضروات ليست حبوب، ليست مما يقتات ومما يدخر هكذا ويدخر للعيش، يعني أمور الخضروات فواكه وغير الأمور، هذه رأى الإمام مالك رحمه الله أنه لا زكاة فيها، ورأى أن الزكاة إنما تكون بالحبوب والثمار كالتمر ونحوه وهذه الأمور. طيب ما هو حجة الإمام مالك؟ أن هذه مزارع، أن هذه حدائق، هؤلاء الناس الذين يجزئون به، لماذا لا يزكوش؟ وجدنا آباءنا لا يخرجون الزكاة، ولماذا آباؤهم عن آبائهم؟ آباؤهم الصحابة ولي ابن مالك منكر، وهذه حدائق قائمة لا تزال موجودة، هذا لا يزكي لأن والده لم يكن يزكي، ووالد ذلك وجده صحابي من الصحابة، فدل على أن هذا الصحابي عنده شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يزكى، ولذلك رأى الإمام مالك أنه لا يزكى واستدل بعمله من الخطأ. فيما لا مجال للرأي فيه، وفيما فيه للرأي مجال، لا أقول، نعم هذا لا أقول، هو حقيقة نحن نحتاج واحد، وهذه المسألة التي كلما قرأت الموطأ يعني بادرت بأنه ينبغي قراءة الموطأ قراءة من أجل تتبع هذه المسائل، أن تتبع المسائل التي يقول بها الإمام مالك، وعلى ذلك العمل عندنا إذا تضع تحت خط، والمسائل التي يقول فيها الحادث أن يرميها ويقول وليس لذلك وليس على هذا العمل عندنا، فتتبع هذه المسائل ثم تنظر بعد ذلك تقارنها بالأدلة الأخرى، ثم تنظر من هذه المسائل ما هو نوعية خلافها، حتى تتأكد من وجهة الإمام مالك رحمه الله إذا وجد الدراسة في هذا المجال يتضح لنا هذا الأمر. أنا دائما أفكر في المنشطة لهذه المسألة لأنه هذه المسألة من أكثر المسائل، يعني هذا أصل يتميز به المالكية عن غيره، لا يمكن لمن يقتضي مثلا مذهب المالكية ويرى إلا أن يضبط على أصل بماذا؟ لأنه فيصل بيننا وبين أهل المذاهب الأخرى، لأنه ليس عندهم لا أحد من أهل المذاهب يقول بأرجية على المدينة إلا المالكي، ذلك السبب أن المالكي يفرقنا بكثير من المسائل ويخالفهم فيها الجهود. ما هو دليل؟ دليلهم عمل أهل المدينة، فينبغي النظر في هذا الدليل وفي هذا الأصل. ذلك المالكي حاول بعض من يضبطه كالقاضي عياض وضبطه، الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، الشيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر من ضبط هذا وقال عمل المدينة ينقسم إلى أقسام، وما كان منه من قبيل، ما كان منه مما لا يقال مني ولا غالي، كان الصحابة هذا لا ينبغي أن ينكر أحد من الناس حجيته، لأنه لا يقال من قبيل من قبل الرأي، واتفق عليه الناس في عهد الصحابة في عصره، هذا لا يمكن أن يتفق عليه، المسألة تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تحرير محل النزاع. طيب سؤال لبعضنا، إذا قلنا عمل المدينة، إذا قلنا هل الإجماع وأهل المدينة حجة ولا دليل؟ من قال هو حجة، من قال هو حجة مثلا يقول إذا يقول قرابة بإجماع أهل المدينة الذي هو حجة هو الذي لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي ويكون لا يقال من قبيل الرأي ويكون عن الصحابة وهكذا. فهذا لا شك أنه حجة، والذي يرى أنه ليس بحجة يقول لأن الإجماع، يقول أن الإجماع لا ينعقد إلا بجميع الأمة، فنحتاج إلى تحرير محل النزاع. ما هو الإجماع الذي يقصده؟ لأن الشاعر رحمه الله يقول ولن نفهم عمل أهل المدينة، ولا أظن أننا نفهمه حتى يقول القول، يعني لن نفهمه ولا نظن أننا نفهمه. هذه كلمة قوية جدا من الشافعي المؤدب مع الإمام مالك، ويعلم أن الإمام مالك وذاك الذي كان يعني يتصفح الورقة تصفحا خفيفا حتى لا يؤذي سمع الإمام مالك، كان وهو يقرأ يقول كنت أتصفح الورقة تصفحا يعني لطيفا وهكذا حتى لا يؤذي سمع الإمام مالك، ويقول الإمام مالك النجم، ويقول جعلت الإمام مالك حجة بيني وبين الله. هذا فيه ما فيه من جواز التقليد حتى من الأكاذيب، ومن ينكر التقليد مطلقا واعترض عليه من إلى قال أن الشافعي والجبر يقول جعلت مالك حجة بيني وبين الله، يعني المسائل التي تشكل عليه ولا يستطيع ان يفهم هذه الدله يجعل مالك حجه بينه وبين الله فيها، وهذا لا اشكال لان الانسان اذا لم يفهم مساله او غابت عنه او جهلها ان يسال عالما وان يقلده فيها وهو ناجي معذور عند الله سبحانه وتعالى، لان هذا هو ضده من العلم ولا يكلم الله نفسه الا وسعها. طيب السؤال اللي بعده، هل يشترط الاجماع ان يكون له مسند تشكيل؟ يعني هذا الإجماع الذي نقوله لا بد أن يكون مستندا على شيء، يعني له دليل. هؤلاء الناس، هؤلاء المجتهدين الذين أجمعوا على أن أجمعوا، لا هذا التواتر، ولا يشترط في الإجماع أن يبلغ أحد التواتر، لا نور. إنما ننظر في الإجماع ننظر في المجتهدين، لو استردنا أن الأمة لم يكن فيها إلا ثلاثة مجتهدين كان إجماعهم هو المعتبر، لا ننظر في التواتر على ما اجمعوا. هذا هو لا هو امر ديني، احنا نتكلم في امور دينيه، على هل لا بد للاجماع ان يعني يكون مستندا على الدليل الكتاب والسنه، ام يمكن ان يكون مستندا على راي، ان يكون مستندا على قياس، ان يكون مستندا ام يمكن ان يكون اجماع ليس مستندا على شيء، انما هؤلاء المجتهدون اتفقوا وقالوا مسلم على هذا، هذه لا يمكن صح. لا بد أن يكون الإجماع مستندا، يعني هؤلاء العلماء الذين أجمعوا على أن المسألة محرمة وعلى أنها واجبة وعلى أنها مباحة وعلى أنها مندوبة، لا بد أن يكون إجماعهم هذا مستند على دليل، وهذا الدليل أصلاً يعني لا بد أن يكون من الكتاب ومن السنة، ويمكن كذلك أن يكون قياساً. لماذا؟ لأن القياس هو الحاق فرع بأصل، والحاق فرع بأصل، لكن لا بد أن يكون الإجماع مستند. والإشكال أنك أحيانا نجد بعض المسائل التي أجمع عليها العلماء وقد لا يوجد لها مستند، يعني العلماء لا يصرحون بالمستند، يعني يقولوا أجمعوا على أو وقع الإجماع على هذا ودليل الإجماع هو كذا آية كذا أو كذا، يمكن لا يصرحون، لكن نحن نعلم أن هذه الأمة أنها معصومة صح، والإجماع لا تجتمع على الضلال، لا بد أن تكون مجتمعة على هدى على أصل إيه لا بد أن تكون رجع على أصل الولاية. يمكن أن يكون الاجتماع يجمع على أن من اجتهاده المحض، لا بد أن يكون على دليل من الكتاب عظيم. طيب السؤال اللي بعده، لكن قد نعلم وقد لا نعلم، قد نعلم ما هو مستند الإجماع، نقول أجمعوا ومستند أي دليل إجماع، يعني هم مستند هم أجمعوا، هذا العالم قال هكذا ووافقه هذا ووافقه هذا، دليلهم ما هو؟ قول الله سبحانه وتعالى، لذلك إجماع. ويمكن أن لا نعرف دليلهم، لكن مع جهلنا بدليلهم نعلم أنهم لا يمكن أن يجتمعوا إلا على شيء منهم. إيه طبعاً، الفقه وحتى الظن، حتى الظن كذا لا بد له أن يجتمع على دليل، يكون إجماعهم على دليل. نعم. لكن لا يكون من المستدل، لا بد أن يكون من الكتاب والسنة، ولا يجوز أن يكون قياسا أم يمكن أن يكون قياسا، هذا خلاف بين الأصول. لكن نعم نعم نعم، لكن لا لكن وقولهم أنه لا بد أن يكون مستندا، أنه لا بد أن يكون الإجماع على مستند، لا يمكن أن يخلو إجماع من مستند، لا بد لهم أن يستندوا على دليل، هذا لا بد. نعم اشترط هنا كل شيء، اشترط نعم اوكي هو كل سنة المقارن أي شوف صفحة 152 مصنف نقل الأحوال. طيب السؤال اللي بعده، هذا هو الثالث العريض أكثر، قال اختلف على ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يتصور، لا يتصور أن يقع إجماع إلا على مستند أن يتصور السنة. ثانيا أنه يتصور وليس بحجة، ما يمكن أن يقع على غير الكتاب والسنة على قياس. الثالث هو أنه يمكن على قياس ويتصور الواقع، واستدلوا له بماذا؟ بإجماع العلماء على تحريم قضاء القاضي وغضبه. إيه لا لا على يعني هو المستدل قال لا يقضي القاضي وغضبه، فألحق العلماء به الجوع الشديد والعطش الشديد، وحينما يكون حاقد يعني الأمور التي تشغل تفكيره يجمع على أنه لا يجوز القضاء حينئذ، هذا من باب ماذا؟ من باب القياس سيجمع عليه، لذلك يجوز أن يكون على أمر يجوز القياس. هو أوضح لنا السؤال أن نقول هل يشترط بالإجماع أن يكون على مستند، يعني هل يشترط بالإجماع أن يكون يعني أن يكون له مستند أن يكون له دليل؟ نقول لا بد للإجماع من أن يكون له دليل. هذا الدليل هل يشترط فيه أن يكون من الكتاب والسنة أم يجوز أن يكون قياسا وأمرا اجتهاديا؟ فيه خلاف بين العلماء. لازم الأكثر أنه يجوز أن يكون على أمر اجتهادي وقياس، لأننا رأينا إجماعهم إجماعهم على أنه لا يجوز للقاضي العطشان أن يقضي بين اثنين قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاضي وهو طيب السؤال اللي بعده، الكل الأصول متفق على حرشيته، الأصول متفق على حرشيته. ايوه لا لا يتفق على حجيات المدينة، فيه خلاف قياس الإجماع الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، طبعا القياس تعلمون فيه خلاف ضعيف. طيب خمسة من الأدلة المختلفة في حجيتها، لا يشبهها؟ عمل المزين من البركين قول الصحابي شرع من قبلنا المصارف المرسلة الاستحسان سد ذرايع العرف وهكذا يعني الاستصلاح الاستصلاح هو المصلحة المرسلة الاستصحاب وهكذا هذه كلها تسمى أحيانا بالرسومي المختلف فيها وتسمى أيضا بالاستدلال مش معنا إفداد واحد ويسمى يعني بالاستدلال أي السؤال اللي بعده فيه تفضل خير الشرع من قبل ما شرع لنا تفضل الشرع من قبل ما شرع لنا ما هو السبب هو ما المراد بين من المراد عند المسلمين بالشرع من بالشرع من قبل ما هو المراد بين الذي ورد في التوراة والإنجيل هل يكون هذا الشرع ما كان منها أقارب كيف ما معنى اعتراض القرآن؟ يعني ورد ذكره في القرآن ورد ذكره في السنة أما الذي عنده منذ التوراة وفي الإنجيل هذا لا يهمنا بين آله محرمة إنما الذي يهمنا ما ورد في الشرع من قبلنا في شرعنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه طيب أيوه كيف ذلك؟ ما معنى ذلك؟ بعض المسائل صدق شرع من قبلنا من خلال فيه إذا يمكن أن نقسمه لا ثلاثة شخص طيب شرع من قبلنا الذي وافق شرعنا لا هل هو الذي فيه خلاف؟ شرع من قبلنا اي طبعا طبعا شرع من قبلنا الذي وافق شرعنا هذا لا خلاف بانه حجه لانه ممكن نستدل بشرعنا يعني جاء ان بشرع من قبلنا الصبيان وجاء كذلك انه شرع لنا فهو حجه ليس جاء بشرعنا الامر بالتقوى وقال لنا بشرع من قبلنا بان التقوى هي وصيه الله لوين الاخرين وهي وصيه الانبياء وتحقيق التقوى فلا شك انه شرع لنا او حكى طيب ايوه يعني اذا ورد هو مقبول اذا ورد الدليل على انه موافق لشرعنا فهو يعني اذا احتفت بقرينه او اذا كان موافقا لشرعنا فهو حجه داخل اذا قام الدليل انه مخالف لشرعنا فهو ليس بحجه وعلى الذين هادوا حرمنا عليه الحكومه فاليهود حرم الله على الحكومه الميته وهكذا فهذا دليل الدليل على ان يعني ان الميته نحن كذلك محرم علينا يعني الحكومه محرم علينا لكن مثلا لا يعني اذا قام هنالك دليل مهم اذا جاء مثلا ان هذه المساله محرمه عليهم وانها تباح لنا نحن او انها مباحه لهم ومحرمه علينا فهذا يعني لا نتبعه فيه وواسطة اللي هو ثلاثة أخوان طرف الآن وواسطة اللي هو ثلاثة أخوان الطرف الأول أنه شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا ما يشهد له ويقر هذا شرع لنا ولا خلاف له الطرف الثاني شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا ما يخالفه ولا يضر فهذا ليس بشرع لنا الطرف الثالث هو شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا وسكت عنه يعني لم يأتي في شرعنا دليل على أنه شرع لنا ولم يأتي دليل على أنه ليس بشرع لنا يقول الحق سبحانه وتعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين في قصة موسى على أن تأجرني ثمانية حجج بأن تجعل مهر المرأة منفعة يعني تشتغلني ثمان سنوات وأزوجك ابنتي هل يجوز هذا؟ يعني تكون خادم عندي ثمان سنوات لا تجرى إذا ما لي حجة فإن فلت عشرة من عندك فهل يمكن هذا أن يكون شرعا لنا أم لا يكون لم يأتي يعني لا في الكتاب لا يأتي دليل في الكتاب يدل على أن هذه القصة أنها لما وفعلها موسى نبي الله أنه نحن كذلك يجوز لنا أن نفعلها وبالتالي يجوز لشخص أن يدفع المهر لامرأة يكون خدمة يكون منفعة يقوم لها بخدمة معينة فيكون مهرا لها وكذلك لمن جاء به حمل بعير وانا به الزعيم هذا في الشعر ان تقول من ياتني بكذا فله كذا يعني تحدد العطاء الاجره ولكن خدمه ليست بمعروفه شخص باعت له سيارته فيقف فيقول من جاءني بسيارتي أعطيه كذا، فهذا يجوز مع أن هذه الخدمة مجهولة، مع أن هذه الخدمة هذا هو الذي يسمى الشعر، وجاء في القرآن، فهل يمكن أن نستدل على جواز الشعر، على جواز الشعر بقول الحق سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعيره وأنا به زعيم، لأنه شرع من قبلنا في قصة يوسف، هل يمكن أن نستدل على جواز العمل عند الكفار بقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض؟ طبعا يا هذا إذا قلنا بأن العزيز لم يكن مسلما كما هو قول طائف من المفسرين، فيكون هذا دليل على جواز العمل عند الكفار، لأن يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليه، فيمكن أن نستدل بها. هذا هو المرض، لأن هذه وردت في شرعنا ولم يأتي آيات الكتاب لا تدل على أن هذا يباح لنا أو يحرم علينا، هذا هو المراد الشرع النقل، فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء، لهذا أكثر وهي الوصول إلى أنه شرع لنا، قالوا لأنه لم يذكر في كتابنا إلا ليكون حجة لنا، ولهذا طائفة الوصولين إلى أنه ليس بالشرع لنا، والحقيقة أن الخلاف في هذا قليل جدا، لأنه هو فائدة الوصول أن تزمر الخلاف، لأنه يصعب أو يندم أن تجلس له، وأنا هذا الأمر تتبعته، يعني تتبعت أن يجلس الشرع من قبلنا كثيرا في التفاسير، تتبعت أحيانا يعني أبقى يعني أطالع تفسير تمر به، يعني الآية، تتبع على الأمر تجد أنه يصعب أن تجد مسألة اختلف فيها العلماء ولا يوجد لها دليل لمن استدل عليها بجوازها إلا شرع من قبلها، يعني مثلا أريد أن أتحق إحدى ابنتي على أنه منفع يمكن أن نستدل، يعني عندنا حديث يدل على هذا وهو زوجتك هذا ما معك من القرآن، هو أنه يجوز للرجل أن يعلم المرأة شيئا، ولذلك قال انطلق فعلمها إياها في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يعلم، فهذا جاء في الشرع أن يعني يدل على جوازه، واضح ويمكن أن تكون المعطبة على طبعا على خلاف بين العلماء في هذه المسألة وخلاف المالكية وغيره لا ندخل فيه، لكن الجعالة جاءت فيها آثار كذلك وهكذا مثلا وهكذا هذه المسألة، فيمكن يقال أن هذه المسألة الخلاف فيها يعني فيها يعني ليست له ثمرة كبيرة، بمعنى أنه يمكن أن لا توجد مسألة والله تعالى أعلم توجد له مسألة لا دليل لنا عليها إلا شرع من قبلنا، هذا قليل جدا، فإذا يمكن أن نقوي أدلة بعض المسائل التي وجدت أدلة فنقوي نقول عندنا لها دليل ودليل وعندنا لها شرع من قبلنا، لكن لا يوجد لها دليل إلا شرع من قبلنا فهذه يعني حقيقة، ويكون الخلاف فيها نقول سبب الخلاف ما هو، نقول سبب الخلاف هو من يجعل شرع من قبلنا شرع لنا يقول بجوازها، ومن يقول شرع من قبلنا ليس بشرع لنا يقول بحرمتها، هذه لا تكاد تجد هذه المسألة، لا يزكي والله تعالى أعلم. طيب السؤال اللي بعده في طرفان واسطة وفي خلاف الأصول، جمهور الأصولين يرى أنه أن الواسطة وهو شرع من قبل ورد في كتابنا أكثر الأصول أنه حجة، ومن الطائف المسلمين يعني أنه ليس حجة والجمهور على أنه حجة. طيب قول الصحابي، قول الصحابي تفضل. قول الصحابي الذي لا مجال للرأي فيه ولم يخالف الصحابي آخر هذا حج، ولم يعرف بالأخذ الإسرائيليات هذا حج. قول الصحابي إما لا مجال للرأي فيه، يعني لا يقول من الطبيب الإسلام، ولم يخالف الصحابي من آخر، لأنه إذا خالف الصحابي من آخر يعني ليس اتباع هذا بأولى من اتباع هذا، ولا يعلم هذا الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات لأنه يمكن أن يكون أخذه منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فيمكن أن يكون هذا الصحابي أخذ منها. طبعا حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم طيب أيوة، هذا قول يعني هذا هو التحقيق في المسألة، لكن نريد تفصيل العلماء فيه، يعني منهم من قال قول الصحابي حجة، ومنهم من قال ليس بحجة، ومنهم من قال قول الأئمة الأربعة هو الحجة، ومنهم من قال قول أبو بكر وعمر هو الحجة، ولكن التحقيق أن قول الصحابي أولا ليس حجة على صحابي آخر، قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر. طيب ننظر في الذين بعدهم يعني التابعين في الأقوال الصحابة تحج على أن نقول إذا كان لا يقال من قبيل الاجتهاد، هذا القول لا يقال من قبيل الاجتهاد ولا يقال من قبيل الاجتهاد وكان مما لا مجال يعني أي لا مجال الرأي فيه ولم يعلم بالأخذ يعني عن الصحابة فلا يكون حجة. طبعا هو كان يعلم له مخالف من الصحابة أيضا يكون قريبا من الإشياح السكوت أو الصحابة اللي لا يعلم له مخالف. طيب سؤال اللي بعده ما معنى هذا؟ الأخذ بالدليل الجزئي في مقابل الدليل الكلي أو هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل فضل ذلك، العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل ذلك، فنستحسن أن تكون كذا. مثال أعطيني مثال على الاستحسان. هو أمثلة كثيرة مثل الاستحسان، هو أمثلة كثيرة، هو أصلا يعني اختلف الأصوليون في تعريفه، فمنهم من قال في تعريفه هذا ضعيف، قال هو دليل ينقتح في ذهن المجتهد، يعني يقع في ذهن المجتهد يعسر التعبير عنه، وهذا ضعيف، لأنه شيء ينقتح في ذهن المجتهد نحن لا نعرف ما هو، ولهذا قالوا بضعفه، لكن يعني قالوا هو أخذ بدليل الجزئي. هو يحسن المجتهد بعقله ويقصر التعبير عنه، هل هو نفسه دليل ينقلب به من المجتهد ويقصر التعبير عنه؟ هذا ليس مثال، لكن هو العدول بالمسألة عن حكمه كما قال المصنف رحمه الله مثلا، قال هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص، أو هو نقول هو الأخذ بدليل جزئي في مقابل دليل الكلي، دليل الكلي هو نظائر المسألة، والدليل الجزئي هو مثلا يقول مثلا نقول مثلا الأصل في الأجرة، في الأجرة أن تكون معلوما، لا بد للأجرة حتى تكون أن تكون معلومة، يعني معلومة الأجرة التي ستعطيه وتعلم أجمل المنفعة التي ستأخذها صح، ولكن مع ذلك أجمع العلماء استحسانا على أنه يجوز دخول الحمام مع أن المنفعة التي ستنقذ يعني لا تعرف، يمكن أن تسكب كثير من الماء ويمكن أن تركز وقت طويل وتبقى الوقت طويل، فهذا أجازه استحسان، وهكذا هذا مثل الدليل المشي استحسان بالإجماع، وهناك استحسان بأدلة أخرى وهكذا، فلذلك هو الأخذ الراجح من هو الراجح مثلا الأخذ الراجح من الأدلة وهو العدول بالنسبة التي عن حكم نظائرها بدليل خاص من الكتاب والسنة. طيب مثلا نعطي مثال آخر، يعني لو باع شخص سلعة، لو باع شخص سلعة لشخص بعشرة دنانير إلى شهر، أي باعه سلعة بعشرة دنانير إلى شهر، يعني تعطيني عشرة دنانير بعد شهر صح؟ واضح السؤال، واضح، يعني باعه سلعة بعشرة دنانير وإلى شهر، يعني تعطيني عشرة دنانير، ثم اشتراها منه بخمسة، لا اشتراها منه بخمسة دنانير نقدا، فيكون صورة المسألة ما هي؟ أنه إنما أعطاه خمسة وسيأخذ منه عشرة. أنا اشتريت، أنا بعتك هذا بألف، بعتك هذا بألف تعطيها لي لشوال، بعتك هذا بألف تعطيها لي لشوال، ثم اشتريته منك بخمسمائة، أنا أطالبك بالألف واشتريته منك بخمسمائة، فهذا على التحقيق إذا نظرنا سنجد ماذا؟ سنجد أن التحقيق أن أنا أعطيتك خمسمائة وسأخذ منك ألف. لكن نحن ننظر إلى الواقع والحقيقة، إنما أعطيتك ماذا؟ خمسمائة، قلت على التحقيق لما أعطيتك 500 بس آخذ منك عند حدود الأجل. طيب واضح؟ واضح الصورة الاستواء. أعطاه هو هم يعني تعتبر هؤلاء أخذوا حيلته. هو يحرم على الشخص أن يعطي شيئا من النقود ويأخذ أكثر منه لأجل. أن تعطي الشخص 100 بس تأخذ منه 200 هذا محرم. فهؤلاء كانوا متحيلوا على الربا. فقال له ابني هذا ب 200 إلى شهر، طيب إلى شهر. فباعه وابتهى، لأن بقي يطالبه ب 200. فقال له ابني هذا ب 100 نقدا. نقدا يعني الآن. فأخذ منه هذا وأعطاه 100. فالشخص مشتري عنده 100 وطالب ب 200 في هذا الشهر. فهو كأنه إنما اشترى 100 ب 100. وهذا لا عبرة لي، يعني السلعة لا عبرة بها. لذلك قال المالكية هذه السلعة ملغاة لأنه لا عبرة بها. لذلك فاستحسنوا منع هذا البيع وقالوا هو ممنوع ويحرم لما فيه من التهمة أنهم قصدوا التحايل على الربا. لما فيه من تهمة قصد التحايل على الربا لأن هذا يمكن أن تكون حيلة. وقال بعض العلماء هذا جائز لأنهم عقدان منفصلان، يعني هذا عقد الأول وانتهى وهذا عقد، لكن هذا ليس بالصحيح. حقيقة أن العقد ليس منفصل لأنهم قصدوا، وإما أن تكون التهمة قوية ولذلك هذه تسمى ضياع الآجال. فنظر المالكية فيها ما كانت التهمة فيه قوية أن هؤلاء تحايلوا على الربا، أن أحدهم متحايل على الربا. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا ننظر في الذي أعطى أولا، يعني الشخص الذي دفع أولا، إن كان سيخرج من يده قليل ويرجع إليه كثير فالبيع محرم، أما إذا كان سيرجع إليه أقل مما خرج منه فالبيع جائز. فنظروا إلى اليد التي خرجت أولا، فقالوا اليد التي أعطت سابقة بالعطاء ما هي؟ هذه التي أعطت باعت السلعة وباعتها ب200 ثم اشترتها ب100 نقدا. طبعا لا بد أن تكون نقدا، إذا كانت 100 إلى أجل فهذا جائز، إذا كانت إلى يعني الأجل مثل ذلك أجل أو أبعد منه، لكن إذا كانت يعني أقل منه وكذا يتهمون كذلك بالتحايل على الربا. هو هذا باب التحايل استحسن المالكية منعه، وهذا هو المراد في طرق طائفة من العلماء أن هذا هو المراد ببيع العين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تداعتم بالعين، أن هذا هو هذه العين. وهو واضح أنه تحايل على الربا لأنه السلعة إنما أرادوا بها أقاموا البيع في ظاهره جواز، ولكن في حقيقته هو تحايل على الربا، وذلك يمنع. ذلك استدل أيضا العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال بالنيات، هؤلاء نية التعامل بالربا فمنعوا. طيب الفرق بين الاستحسان والاستصلاح. باعتبار العلم. طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أن أن الاستحسان يكون بدليل. الاستحسان والعدول بالمسألة عن نظائرها بدليل من الكتاب ومن السنة، هذا هو الاستحسان. أما الاستصلاح والمصلحة مسألة ليس فيها دليل، يعني تقول مسألة ليس فيها دليل يشهد لها بالاعتبار أنها معتبرة، وليس بخصوصها طبعا لا بد أن تكون معتبرة في دين الله، وليس لها دليل يشهد بالإلغاء. فهي مسألة سكت عن الشرع بخصوصها، ولكن الوصف الذي مرتبط بها يشهد له الشرع بالاعتبار فنقول بجوازها. وهذا هو المراد بالمصلحة المصدرة. فجاز العلماء كثير من الأمور يعني بدأت مصلحة، يعني أن يكون أن يكتب ديوان الجيوش يحدد ديوان موظف الدولة، أن نقيم مثلا الشارع في المرور، وهذه الأمور كلها هذه لا يوجد دليل من الشرع يشهد لها بخصوصها، ولا يوجد شرع دليل من الشرع يمنعها بخصوصها، ولكن توجد أدلة تدل على اعتبارها. وأن كل ما يستهل حياة الناس مثلا نقول الشارع في المرور، لا يمكن أن تجد مثلا دليل يدل على استحبابها ويدل على جوازها بعينها، لكن تجد أدلة كلية أن الشرع كل ما يعني يدخل في أمور الناس حياة الناس الضرورية أو الحاجة أو المستحسنات أن يكون من أمور الكمالية لتحسن عيش الناس أن هذا يجوز. ذلك هل هو يعني جنس الشرع لا يشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء، ويشهد لجنسها يعني نوعيتها نوعها ونوع من المصدر يشهد له بالاعتبار، لا يخالف أمرا شرعيا. فهذا هو المراد به المصلحة المصلحة، وهي دليل عند المالكية ومن لهم الحنابلة، يعني جعلها من أصولهم، وغيرهم يقول ليست من أصولي ولكنه يستخدمها. غير المالكية يعني ربما لا يجعلها من أصولي ولكنه يستخدمها، فكل مجتهد من اجتهد يراعي المصلحة. طيب سؤال العبادة تنقسم دلالة اللفظ باعتبار وضوحها وخفائها إلى نص، لا يبارك فيها، إلى نص وهو أقواها، وإلى ظاهر. أيوة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن الظاهر يجب العمل به حتى نجد دليلا يصرف عن ظاهره؟ ما معنى هذا؟ يعني أن الظاهر هو حجة كالنص فيجب العمل به حتى يأتينا دليل يدل على أن هذا الظاهر ليس المراد، وإنما هو يحتاج إلى تأويل، ينبغي أن نؤوله، حينئذ نرجع إلى التأويل. ذلك قلنا كل مؤول لا بد له أن يقيم دليلا على أن هذا اللفظ أولا يحتمل التأويل، لا يكون نصا لأن النص لا يحتمل التأويل. المسألة الثانية أن يأتي بدليل على يعني تأويله هذا، وهذا الدليل يمكن أن يكون دليل كتابي، يمكن أن يكون دليل مسلم، يمكن أن يكون قرينة، يمكن أن يكون اجتهادا وما كان، لكن لا بد أن يبين أن اللفظ يحتمله. أيوة ما سألت؟ الله يبارك فيك. طيب ينقسم التأويل باعتبار قربه وبعده إلى تأويل قريب وتأويل بعيد وتأويل تلاعب. نسميه إلى تأويل نوع من التأويل القريب، هو الذي كان الدليل الذي يؤول به أن يحتمل التأويل، يعني يقبل التأويل، يعني دليل قوي. وتأويل بعيد هو كتأويل الأحناف بأن لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل بأن المراد به صوم الملك هكذا مثلا، وكان يعني شعب مسكين بمعنى المد، من يطعم مسكين مسكينا، أن المسكين هنا هو المد. طيب التأويل تلاعب فاسد، هذا مثل تأويلات الروافض وتأويلات الباطنية، وإن يجعل القرآن رموز فيؤول كل شيء، ربما يؤولون أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا قبحهم الله يوم من الصديقة عائشة رضي الله عنها، فأولها أنهم التأويل يتأول هذا النوع، ولذلك هو يسمي العلاقة تفسير الباطنية، يعني هؤلاء أصحاب الباطنية الذين يجعلون هذه الظواهر القرآن لا عبرة فيها، وإنما كل شيء يمكن أن يؤول، يمكن أن تؤول فرعون، ويمكن أن تؤول كل شيء، يمكن أن تؤول. نعم. طيب سؤال اللي بعده ما السبب في اختلاف العلماء في عدة مطلقة؟ الإجمال في لفظ القرآن، لأنه يحتمل الطهرة ويحتمل الحيض، فكلمة الطهرة لما كانت إجمال اختلف العلماء، لهذا الحنفية والحنابلة إلى أن المراد به الحيض، ولهذا الشافعية والملائكة والمالكية إلى أن المراد به الطهر، فقول الله سبحانه وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هو الطهر أم هو الحيض؟ اختلف العلماء بسبب هذا. طيب وما السبب في اختلاف في صحة البيع وقت الجمعة؟ البيع وقت الجمعة منهي عنه محرم، إذا وقع هل يكون صحيحا أم يكون فاسدا يجب نسخه؟ اختلف العلماء، منهم من قال هو بيع صحيح محرم لكنه بيع صحيح، ومنهم من قال هو محرم ولكنه إذا وقع مضى. النهي يقتضي الفساد، هو اختلاف في اقتضاء النهي الفساد. طيب وما هو هذا النوع منه؟ هو في انفكاك الجهتي، هل هذا النهي يعني لازم لا ينفك؟ يعني من توجه اليه الخطاب ان الجمعه لا يمكن ان يبيع ويشتري الا وشغله ذلك عن الجمعه، وبالتالي يكون يجب نسخه، هل يمكن ان يبيع ويشتري ولا يشغل هذا عن الذكر؟ والسر اختلافه باقتضاء النهي الفسادي، وفي هل هذا النوع من النهي هو منفك هذه الجهة المفكر أم ليس فيه؟ طيب صار الأخير الأمر المجرد من القرائن الأمر المجرد من القرائن هل يحمل على الوجوب أم يحمل على المدن؟ طيب إذا تفرقت به القرائن الحكم للقرائن، إذا كانت القرائن تدل على المدن أو المدن إذا دلت على الإباحة، إذا دلت على أنه نعم على أنه للترديد، أنه للتسوية، أنه للوعيد، أنه للخوض، أنه للتهكم، كل ما دلت عليه فهو حكم الكل القرين. والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى فليحل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى وأما يعني طيب هكذا أي كلمة يفطر بالفورة والتكرار النهي يفطر بالفورة والتكرار بداخل لا هي داخل ضعيف جدا في فلانه هي أنها الله سبحانه وتعالى عن شيء يجب الإقلاع عنه فورا وكذلك دواما يعني كما نهيت عنه الآن استمر على ذلك النهي في كل وقت. طيب هل النهي وقت الفساد؟ طيب أولا المشروع على الوصولين أنهم قالوا إذا كانوا النهي بإقضاء النهي الفساد قالوا إذا كان هذا النهي قالوا إذا كان هذا النهي إذا كان هذا أن أول قال ذهب أكثر لأن النهي يخرج الفساد النهي يخرج نعم وذهب الأحناف إلى أن النهي لا يخرج الفساد هكذا مثلا يذكر يعني يذكرونه ولكن تحقيق ذلك المسألة أنه ننظر في المنهي عنه إذا كان لذاته فهو يقتضي الفساد إذا كان لوصفه إذا كان لوصفه فقال الأحناف يقتضي ما يقتضي الفساد وقال الجمهور يقتضي الفساد إذا كان هذا الوصف لازم له فهو يقتضي الفساد إذا كان هذا الوصف ليس بلازم له فلا يقتضي الفساد يختلف العلماء حينئذ هل هذا الوصف لازم والمراد هل هذه جهة النهي منفكة عن جهة الأمر هل هذا الوصف الذي روي من أجله هو لازم وليس بلازم فيختلف الحين فربما يرى هذا أن هذا الوصف ليس بلازم ويرى هؤلاء أنه بلازم مثل البيع وقت الجمعة يقول مثلا المالكية هذا الوصف وهو الاشتغال عن ذكر الله الذي من أجله روي عن البيع هو لازم لكل من باع واشترى فبالتالي يجب فسخه فيرب يقول الشافعي مثلا لا ليس بلازم يمكن ان تبيع وتشتري ولا يشغل كهذا عن ذكر الله في ذلك البيع اذا وقع الامر الصحيح وذلك الصلاه في الدار المغصوبه الصلاه بالماء المغصوب يقول مالكي يمكن الشخص ان يتوضا بماء مغصوب ويتم وضوء الصحيح لانه انما نبيع على الغصب وامر بالوضوء فيقول الحنبلي مثلا لا يمكن هذا انما لا يمكن ان يتوضا بالماء المغصوب ان يتوضا لا وضوء بالماء المغصوب هو يستخدم شيئا محرما عليه فلا يصح وضوءه وهكذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يرون لي متعب